بنفس الورقة سؤال نفس الأخ يقول نحن فضيلة سماحة الشيخ نحن ننتظر هذا اللقاء من الأسبوع إلى أسبوع لنطرح عليكم ما يلفت أنظارنا من أمور خطيرة جدا ومن ضمنها استخدام الكثرة في البلاد بشكل عديد جدا بطرق الاحتيال والأدهى من ذلك هو أن بعض الأفراد السعوديين الذين هم يسعون ويبذلون الجهد في استخدامهم وبذلك تتيسر لهم الإجراءات في حين أن مكتب الاستخدام رفض ويرفض استخدام أهل بعض المسلمين بحجة التعليمات الأخيرة التي لم تنشر حتى الآن بالرغم من أن الجميع يعلم تمام العلم لأن الكفرة المبشرين يأتون إلى بلادنا لعرض ما لديهم والتأثير على ضعاف النفوس في شتى المجالات نرجو من فضيلتكم بإرشاد الجهات المختصة لاستخدام المسلمين بدلا من الكفرة وجزاكم الله عنا خير الجزاء. هذا شيء ممنوع في الجهود هذا شيء قد بدا فيه الجهود انما من غير ذلك ان شاء الله يدع من اسباب لا شك من استخدام الكفرة من المصائب العظيمه من المنكرات الظاهره يوافق على الشعب ان يكون حريصا على دينه بعيدا عن استخدام الكفرة يجب على المسلم ان يبتعد عن استخدام الكفرة فاذا كانت هناك حاجه الى استخدام العمال فليستخدم المسلمين لا كفرة والدولة التوفيق كذلك عندها معلومات عن هذا الكافية قد وعدت بالعناية بهذا الأمر وقال لا يستقبل إلا وتكمله الضرورة ولكن نسأل الله أن يحينها ويرزقها الرزق الصالح ويعين الشعب على مساعدة هذا الأمر حتى لا يستقيم كفرة وحتى لا يتم استقرار الكفرة نسأل الله. كتب أيضا هناك بلغتنا أيضا وهنا يوجد ناس يكتبون في جوالات منها المسلمون ينبغي التعرف من هذا ولا يستخدم الا الناس المعروفين يقول له وكيل او معروف جيد يسال على المسلمين الطيبين لا عن الذين يتسمى بالاسلام وهم كذبه او المسلمين بالدعوه والاسم مع قصرهم الصلوات وزورهم والشراك يحرص هذا العمل يحرص على اذا كان مضطر الى استخدام عمال يحرص على استخدام مسلمين معروفين بين بلادهم الاسلام وهكذا من استخدام الشارب او استخدام الخادم او الخادمه كل هذه في الحذر ولا يستخدم من العرف الاسلام والاستقامه والسؤال الحديث والا فليدع ويستعن بالله على خادم عن ان هؤلاء يستعن بالله وليصبر على كل من تقدر لئلا يقع في هذه البريه ويستخدم الجرعه